لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين الجب يلتقط يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. Thank you.

أفلا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين بدم كرد وجيء قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

الصادقين. إنك كنت من الخاطئين. وقال نحوة المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا. وقال نحوة بالمدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهن أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله

أدبن أحب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تفطرد عني كيدهن أصب إليه إن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.